يحيى بن معين ومن العلماء الجهابذة النقاد من الطبقة الثالثة ببغداد. يحيى بن معين أبو زكريا. باب ما ذكر من علم يحيى بن معين رحمه الله بناقلة الأثار ورواة الأخبار وعلل الحديث. حدثنا العباس بن محمد الدوري قال رأيت أحمد بن حنبل عند روح بن عبادة من فلان ما اسم فلان قال سمعت محمد بن مسلم بن وارة وسئل عن علي بن المديني ويحيى بن معين أيهما كان أحفظ قال كان علي أسرد وأتقن وكان يحيى بن معين أفهم بصحيح الحديث وسقيمه. حدثنا الوليد بن أبان الأصبهاني قال سمعت يعقوب بن سفيان الفسوي قال سمعت سليمان بن حرب يقول كان يحيى بن معين يقول في الحديث هذا خطأ فأقول كيف صوابه فلا أدري فأنظر في الأصل فأجده كما قال. باب ما ذكر من جلالة يحيى بن معين عند أهل العلم. حدثنا العباس بن الوليد ابن مزيد قال سمعت أحمد بن أبي الحواري يقول ما رأيت أبا مسهر سهل لأحد من الناس سهولته ليحيى بن معين ولقد قال يوما هل بقي معك شيء. باب ما ذكر من عناية يحيى بن معين بالعلم وكثرة كتبه له وتأليفه لحديث الأئمة. حدثنا أحمد بن سلمة النيسابوري قال قال عبد الله بن أبي زياد سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام يقول انتهى العلم إلى أربعة إلى أحمد بن حنبل وإلى يحيى بن معين وهو أكتبهم له وإلى علي بن المديني وإلى أبي بكر بن أبي شيبة. قال سمعت أبي يقول قدمنا البصرة وكان قدم يحيى بن معين قبل قدومنا بسنة فلزم أبا سلمة موسى بن إسماعيل فكتب عنه قريبا من 30 أو 40 ألف حديثا. حدثنا أبو أحمد محمد بن روح النيسابوري قال سمعت أبا بكر محمد بن إبراهيم بن حماد قال رحل معنا يحيى بن معين إلى أبي سلمة موسى بن إسماعيل التبوذكي وسمع جامع حماد بن سلمة وقد كان سمع من 17 نفسا. قال أبو محمد أراد بذلك زيادة بعضهم على بعض لأن حماد بن سلمة كان حدثهم من حفظه فكان يذكر الشيء بعد الشيء فيحدثهم به فقل من سمع من حماد إلا وقع عنده ما ليس عند غيره. قال سمعت أبي يقول صليت بجنب يحيى بن معين فرأيت بين يديه جزءا من رقاب جلود فطلعته فإذا ما روى الأعمش عن يحيى بن وثاب أو عن خيثمة الشك من أبي فظننت أنه صنف حديث الأعمش. قال قرئ على العباس بن محمد الدوري قال سمعت يحيى بن معين يقول لما فرقت عبد الرزاق أتيت هشام بن يوسف وكان على قضائها وكان رجل له نبل يلبس الثياب فقال من أنت؟ قلت أنا يحيى بن معين. قال سمعت أنك أتيت أخانا عبد الرزاق فما تصنع عند ذاك؟ قلت الحديث يكتب عن جماعة. فقال سماعنا وسماع عبد الرزاق قريب من السواء فأردته على الحديث فأبى وكان يصلي بهم في المسجد الصلوات كلها فجئت إلى مسجده فقعدت فيه فكنت فيه 30 يوما لا أسأله شيئا إلا أنه إذا دخل وخرج سلمت عليه. فلما كان بعد 30 يوما بعث إلي فقال لي هذا إنما منعتك لأنظر أنت من أصحاب الحديث أو لست من أصحاب الحديث. قال يحيى فقلت والله أصلحك الله هذا موضعي إلى قابل أو تحدثني أو لا يبقى معي شيء أتبلغ به. فقال يا جارية هات الزبل فكانت تخرجها إلي فأقعد في المسجد فأكتب منها حاجتي ثم يقرأ. باب ما ذكر من مناقب يحيى بن معين ووفاته. قال سمعت محمد بن هارون الفلاس المخرمي يقول إذا رأيت الرجل يقع في يحيى بن معين فاعلم أنه كذاب يضع الحديث وإنما يبغضه لما يبين من أمر الكذابين. قال سمعت أبي رضي الله عنه يقول توفي يحيى بن معين بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع على سرير النبي صلى الله عليه وسلم واجتمع في جنازته خلق كثير وإذا رجل يقول هذه جنازة يحيى بن معين الذاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب الناس يبكون. باب ما ذكر من ورع يحيى بن معين رحمه الله. قال سمعت أبي يقول أتيت يحيى بن معين أيام عشر ذي الحجة وكان معي شيء مكتوب يعني تسمية ناقلي الآثار وكنت أسأله خفيا فيجيبني فلما أكثرت عليه قال عندك مكتوب؟ قلت نعم فأخذه فنظر فيه فقال أياما مثل هذا وذكر الناس فيها، فأبى أن يجيبني وقال: لو سألت من حفظك شيئا لأجبتك، فأما أن تدونه فإني أكره. باب ما رثي به يحيى بن معين بعد وفاته. قال: ذكره أبي رحمه الله قال: قال سليمان بن معبد يرثي يحيى بن معين: أمن حدثان الدهر أنت مروع، وعينك من فرط الصبابة تدمع، مري دمعك المكنون ما ضمن الحشا، من الوجد تبكي تارة وتوجع، لئن هملت عيناك من لعوة الأسى، لمثل الذي أذرى دموعك يفجع، وينفي الكرى حتى تبيت مسهدا تراعي نجوم الليل ما لك مهجع، أفض عبرات من شؤونك وانتحب لخطب جليل إن قلبك موجع، فقد عظمت في المسلمين رزية، غداة نعى الناعون يحيى فأسمع، فقالوا بأن قد دفناه في الثرى، فكاد فؤادي عندها يتصدع، فقلت: ولم أملك لعيني عبرة، ولا جزعا إنا إلى الله نرجع، ألا في سبيل الله عظم رزيتي يحيى إلى من تستريح وتفزع، ومن ذا الذي يؤتى فيسأل بعده، إذا لم يكن للناس في العلم مقنع، لقد كان يحيى في الحديث بقية من السلف الماضين حين تقشعوا، فلما مضى مات الحديث بموته، وأدرج في أكفانه العلم أجمع، وصرنا حيارى بعد يحيى كأننا رعية راع بثهم فتصدعوا، أبى الصبر أني لا أعاين مثله، يد الدهر ما نص الحجيج وأوضع، وليس بمغن عنك دمع سفحته، ولكن إليه يستريح المفجع، لعمرك ما للناس في الموت حيلة، ولا لقضاء الله في الخلق مدفع، فلو أن مخلوقا نجا من حمامه إذن لنجا منه النبي المشفع صلى الله عليه وسلم. تعز به عن كل ميت رزئته فرزء نبي الله أشجع وأوجع عليه الصلاة والسلام. ولكن ما أبكي على العلم إذ مضى، فما بعد يحيى فيه للناس مفزع، سقى الله قبرا بالبقيع مجابرا، نبي الهدى غيثا يجود ويمرع صلى الله عليه وسلم. فقد ترك الدنيا وفر بدينه إلى الله حتى مات وهو ممتع، وخار له ربي جوار نبيه عليه الصلاة والسلام، وذو العرش يعطي من يشاء ويمنع، وإني لأرجو أن يكون محمد له شافعا يوم القيامة يشفع صلى الله عليه وسلم.